بما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم لما صبروا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ناخذ النحو تقولون او نكمل التفسير بقى 6 دقائق من الأقام ما عندنا أجل ناخذ نعم ها لأن الأصل إبراهيم. طيب هنا يقول الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ذكرنا فيها أن هذه الدعوة موجودة في أهل البدع من هذه الأمة. يلا غالي. نعم. كل طائفة يقولون يدعون إلى ما هم عليه مثلا على شعرية يقولون قولوا على شعرية والجميع يقولون قولوا على شعرية كل الجدة صح. إذا معناه إن من خالف الحق ودعا إليه يعني بطريقه وقال هو الهدى فهو مشابه لمن؟ لليهود والنصارى. اليهود والنصارى. طيب بماذا رد الله على هؤلاء الذين قالوا تهتدوا؟ قل بل ملة إبراهيم. وشرع ملته. وشرع ملته. الأعراب. وعلمنا على الأعراب. نعم. لست من على الأعراب. لست من قيس. ولا قيس مني. ها؟ نعم. نقول ايش؟ لفعل محذوف تقدير فلنتبعوا ملة إبراهيم. ما تقولون في هذا؟ صحيح. اذا ملة إبراهيم هو اللي فيها الهداية مهي باليهودية والنصرانية. نعم. طيب ما الفائدة من قوله أتحاجون في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم؟ يوسف من قوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم هذا كل يعرف لنا أعمال ولكم أعمال وش أفعل منه؟ هل هذا تحصيل حاصل كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا؟ وش الفائدة منه؟ أي أن إدراكنا لله سبحانه وتعالى وهو ربنا وربكم لا ينفعكم إدراككم بالله لا ينفعكم لأن كل له عمل ومعول هذا